رحمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعجب هذا الكلام أختير الشهر في الشهور ربيع وأتى بشيرك في الصباح مذيعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حين هل لقى ولدت أمينة للأنام شفيعا أختير الشهر يا رسول الله يا حبيب الله صلوا علي أختير شهرك في الشهور ربيعا وأتى بشيرك في الصباح في الصباح مذيعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حين هلل قائلا الله أكبر حين هلل قائلا ولدت أمينة للأنام شفيعا سماك جدك يا رسول محمدا سماك جدك يا رسول يا رسول يا ين يا ين يا يا